ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نسألك اللهم العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. بسم الله يرقيكم والله يقيكم والله يكفيكم والله يحميكم والله يعافيكم. بسم الله بسم الله يرقي الوالدين والذرية أجمعين الحاضر والغائب. بسم الله يرقيكم أجمعين والله يقيكم والله يكفيكم والله يحميكم والله يعافيكم. بسم الله. الله أكبر الله أكبر. نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. بسم الله يرقيكم من سحر كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان. اللهم أبطله يا ربنا يا منان. اللهم أبطل سحرا مدفونا ومرشوشا ومذورا ومذرورا. أبطل يا ربنا سحرا وضع لهم في بيت كانوا فيه. اللهم أبطله يا ربنا من حاسد وحاقد ومن ظالم ومنتقم. اللهم تول أمرهم واكشف كربهم وعافهم من بلائهم يا ربنا. أبطل يا ربنا كل سحر في بطونهم أكلوه وشربوه. أبطل يا ربنا أسحارا عظيمة. أبطل يا ربنا أسحارا قديمة. أبطل يا ربنا أسحارا تتجدد وتتنقل فيهم وعليهم وبينهم فيهم وعليهم وبينهم. أبطلها يا ربنا. اللهم أبطل يا ربنا سحرا يلحقهم. أبطل يا ربنا سحرا عظيما في بطونهم يحملوه. اللهم أبطل يا ربنا سحرا يحملوه في بطونهم. أبطل يا ربنا سحرا يحملهم ويؤثر عليهم. اللهم أبطل هذه الأسحار كلها كلها كلها. اللهم أبطل يا ربنا سحر عداوة من عدو ظالم منتقم. اللهم أبطل يا ربنا سحر عداوة. اللهم أبطل يا ربنا سحر عداوة. اللهم أبطل يا ربنا سحرا عظيما من عدو متربص. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر أثر على الذرية. اللهم أبطله يا ربنا أثر على الذرية. اللهم أبطله يا ربنا أثر على الذرية. اللهم أطر يا ربنا هذا السحر فيهم وعليهم وبينهم، اللهم أطر يا ربنا سحرا في خيوط وفي إبر وفي مسامير، اللهم أطر يا ربنا هذه الأسحار فيهم وعليهم وبينهم، اللهم أطر يا ربنا سحرا في بيوت كانوا فيها قوية عظيمة شديدة، اللهم أطر يا ربنا أسحارا مخدومة ومحروسة ومحروزة، اللهم أطلها على عدم التوفيق، اللهم أطلها يا ربنا على عدم التوفيق، اللهم أطلها يا ربنا على عدم التوفيق، اللهم أطلها يا ربنا على التعطيل عن زواج ودراسة ووظيفة وعما ينفع في الدين والدنيا والآخرة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، نعوذ بالله مما نخاف ونحذر، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، اللهم تول أمرهم واكشف كربهم وعافهم من بلائهم، اللهم أطل أسحارهم أجمعين يا ربنا، أطل يا ربنا سحرا خفيا مخفيا، أطر يا ربنا سحرا خفيا مخفيا، أطر يا ربنا سحرا خفيا مخفيا صامتا، اللهم أطره يا ربنا، أطره يا ربنا خاصا لواحد منهم، اللهم أطره عاما للوالدين والذرية، اللهم أطر يا ربنا هذا السحر العظيم يا عظيم، اللهم أطره يا ربنا، أطر يا ربنا هذا السحر العظيم خفيا مخفيا صامتا قويا عظيما، اللهم أطره يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك، اللهم أطر يا ربنا هذا السحر فيهم وعليهم وبينهم، اللهم أطره يا ربنا على قلوبهم وصدورهم وفي بطونهم، اللهم أطره يا ربنا على الوالد والولد، اللهم أطره يا ربنا على العقل والجسد، اللهم أطره يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا واحد يا صمد، اللهم تول أمرهم واكشف كربهم وعافهم من بلائهم يا ربنا، فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير، فالله هو الولي، فالله هو الولي، فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير، اللهم تول أمرهم يا ربنا، اللهم تول أمرهم يا ربنا وأبطل أسحارهم، اللهم تول أمرهم يا ربنا وأبطل أسحارهم، اللهم أبطل أسحارهم وأحسادهم، اللهم أبطل يا ربنا أسحارهم وأحسادهم، أبطل يا ربنا سحرا بسبب حسد شديد، أبطل يا ربنا سحرا بسبب حقد عظيم، اللهم أبطل يا ربنا سحرا بسبب حسد شديد وحقد دفين وظلم وانتقام وظلم وانتقام، اللهم أطر يا ربنا هذا السحر، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا فيهم وعليهم وبينهم، اللهم أطره يا ربنا في بيت كانوا فيه، في بيت كانوا فيه، اصرف يا ربنا، اصرف يا ربنا شره عنهم، اصرف يا ربنا ضره عنهم، اللهم اصرف يا ربنا بلاءه عنهم، اللهم اصرف يا ربنا اعراضه عنهم، بسم الله بسم الله بسم الله، احصنكم بحصن الله من ذاك السحر المدفون، من ذاك السحر المرشوش والمدسوس والمنذور والمذرور والمنشور، بسم الله يرقيكم والله يقيكم من ذاك السحر في خيوط وفي إبر وفي خرز وفي مسامير، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا مكانه، اللهم أطره يا ربنا مكانه، اللهم أطره يا ربنا اسهره يا ربنا بقدرتك يا ربنا وبحولك، اللهم أطره يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك، اللهم أطره يا ربنا وأخرج يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا وأخرج أثره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا وأخرج يا ربنا أثره، اللهم أخرج يا ربنا أثره، أطره يا ربنا أثر تأثيرا بالغا عليهم، أثر على عقولهم، أثر على مداركهم، أثر على الحظ والنصيب، أثر عليهم، أثر عليهم بعدم التوفيق، اللهم أطره يا ربنا بحولك، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، اللهم أطر يا ربنا ما يسبب الخوف، الخوف والهلع والروع فيهم، اللهم أطره يا ربنا بسبب سحر عظيم مدفون ومأكول ومشروب. اللهم أطره يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك. بسم الله بسم الله بسم الله. تولى أمرهم يا ربنا واكشف كربهم يا ربنا. اللهم عافهم من هذا السحر العظيم. اللهم عافهم يا ربنا. اللهم عافهم من الأسحار. اللهم عافهم من الأسحار كلها. اللهم عافهم أجمعين من الأسحار كلها، عظيمها وهينها، قويها وضعيفها، قديمها وجديدها. اللهم أطرها يا ربنا كلها. اللهم عافهم. تولى أمرهم يا ربنا، تولى أمرهم يا ربنا. فالله هو الولي وهو يحيي الموتى. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. إن وليي الله. تولى أمرهم يا ربنا واكشف كربهم يا ربنا وعافهم من بلائهم يا ربنا. بسم الله بسم الله يرقيكم من سحر كان. بسم الله بسم الله يرقيكم من سحر كان. بسم الله بسم الله يرقيكم من سحر كان. بسم الله بسم الله يرقيكم من سحر كان. بسم الله بسم الله يرقيكم من سحر كان. بسم الله بسم الله يرقيكم من سحر كان. بسم الله بسم الله يرقيكم من سحر مدفون ومرشوش ومنثور ومذرور. بسم الله يرقيكم من سحر. بسم الله بسم الله يرقيكم من سحر. بسم الله يرقيكم من سحر. من سحر كان. بسم الله يرقيكم من سحر موضوع مدفون ومرشوش ومنثور ومذرور وموضوع ومدسوس. بسم الله بسم الله يرقيكم من سحر على الماء وعلى التراب وعلى الهواء وعلى النار. بسم الله بسم الله يرقيكم من سحر من حاسد من حاسد من حاسد. تولى أمرهم يا ربنا تولى أمرهم يا ربنا. بسم الله بسم الله يرقيكم من سحر من سحر من حاقد من حاقد من حاقد ظالم من حاقد ظالم. الله ما أطل سحره يا ربنا من أهاليهم من أهاليهم ومن أقاربهم من أهاليهم ومن أقاربهم من أهاليهم ومن أقاربهم. اللهم أطر يا ربنا ذاك السحر. اللهم أطره يا ربنا. اللهم أطره يا ربنا. اللهم أطر يا ربنا هذا السحر في بطونهم في بطونهم يحملونه يحملونه. اللهم أطر يا ربنا ذاك السحر ذاك السحر يحملهم يحملهم مدفونا ومرشوشا ومنثورا ومذرورا. اللهم أطره يا ربنا وأخرج يا ربنا خادمه. اللهم عليك بخادمه وحارسه يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله. اللهم أطره يا ربنا في ورقة في ورقة وفي وفي خيوط وفي شعر. اللهم أطره يا ربنا في سبحة. اللهم أطره يا ربنا ذاك السحر عليهم عليهم أثر. اللهم أطره يا ربنا. اللهم أطره فيهم. اللهم أطره يا ربنا من حولهم. اللهم أطره يا ربنا من فوقهم ومن تحتهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن بين أيديهم ومن خلفهم. اللهم أطره يا ربنا أسعارهم كلها. اللهم تولى أمرهم واكشف كربهم يا ربنا. بسم الله بسم الله يرقيكم من سحر من سحر عظيم من سحر الكواكب والنجوم من سحر الكواكب والنجوم. يلحقكم ويطردكم ويؤثر عليكم أينما كنتم. اللهم أطره يا ربنا. تولى أمرهم تولى أمرهم يا ربنا تولى أمرهم يا ربنا. بسم الله تولى أمرهم يا ربنا والطف بهم يا ربنا. فالله هو الولي فالله هو الولي. الله لطيف بعباده الله لطيف بعباده الله لطيف بعباده. فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. اللهم تولى أمرهم يا ربنا واكشف كربهم يا ربنا وعافهم من بلائهم يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله يرقي الوالد والوالدة. بسم الله بسم الله يرقي الوالدين والذرية. بسم الله يرقي الحاضر والغائب من الذرية. بسم الله بسم الله يرقي الذكر والأنثى. بسم الله بسم الله بسم الله. اللهم اطل اسحارهم تولى امرهم يا ربنا. بسم الله اللهم اطل اسحارهم اللهم اطل اسحارهم مدفونه ومرشوشه. اللهم اطل اسحارهم في ورقه في ورقه في ورقه في ورقه. اللهم اطل اسحارهم يا ربنا في ورقه في ورقه وفي سبحه وفي خيط وفي شعر وفي ابره وفي مسمار وفي خرز. اللهم اطل يا ربنا اسحارهم. اللهم اطلها يا ربنا. اللهم اطلها مرشوشه مرشوشه ومنثوره ومذروره. اللهم اطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك. اللهم اطل يا ربنا اسحارهم. اللهم تولى امرهم يا ربنا واكشف كربهم. بسم الله اللهم اطل يا ربنا اسحارهم خفيا مخفيا صامتا خفيا مخفيا صامتا مخدوما ومحروسا ومحروزا. اللهم اطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك. بسم الله لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين وانت ارحم الراحمين. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. اللهم اطل اسحارهم اللهم اطل اسحارهم يا ربنا فيهم وعليهم وبينهم. بسم الله اللهم تولى امرهم. بسم الله بسم الله الله بسم الله بسم الله، الله لطيف بعباده بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، اللهم أبطل السحر اللهم أبطل السحر اللهم أبطل السحر اللهم أبطل السحر فيهم وعليهم وبينهم، اللهم أبطل السحر اللهم أبطل السحر من الأقارب والجيران والأقارب والجيران والمعارف والمعارف والمعارف والخادمات والخادمات والخادمات، اللهم أطر يا ربنا سحرا كان، اللهم أطره يا ربنا قديما قويا عظيما، اللهم أطره يا ربنا أثر عليهم، اللهم أطره يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك، بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، بسم الله بسم الله، حرك يا ربنا ساكنا، أنطق يا ربنا صامتا، فك يا ربنا مربوطا، وحل يا ربنا معقدا، بسم الله وحل يا ربنا معقدا، بسم الله وحل يا ربنا متشابه بك بسم الله، أخرج يا ربنا متشعبا بسم الله بسم الله بسم الله، يرقيكم والله يقيكم بسم الله، فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر، بهم يا ربنا كل شر بهم يا ربنا كل ضر بهم يا ربنا كل سحر، بسم الله بسم الله الكافي بسم الله بسم الله الشافي بسم الله بسم الله بسم الله، وبطل ما كانوا يعملون بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، على رؤوسكم بسم الله على أجسادكم بسم الله بسم الله، على الحظ والنصيب بسم الله، على الذكر والأنثى بسم الله، على الوالد والولد بسم الله بسم الله، على الحاضر والغائب بسم الله بسم الله بسم الله، الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، بسم الله بسم الله، الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، بسم الله بسم الله الكافي بسم الله الشافي بسم الله بسم الله المعافي بسم الله بسم الله بسم الله، وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون، بسم الله، يرقيكم من حسد من حسد شديد من حسد شديد وحقد دفين، بسم الله بسم الله، يرقيكم من حسد بسم الله، يرقيكم من حسد، فتبارك الله رب العالمين، اللهم اطر يا ربنا اثر الحسد عليهم، اللهم اطر يا ربنا اثر الحسد عليهم وفيهم، اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك، بسم الله تول امرهم يا ربنا واكشف كربهم وعافهم من بلائهم، بسم الله اللهم اطر يا ربنا اثر حسد حسد ضيق الصدر ضيق الصدر وسبب الهم والغم والكرب الشديد وسبب العصبيه وسبب العصبيه وسبب العصبية وسبب الخمول والكسل وسبب الخمول والكسل، أطر يا ربنا أثر الحسد اللهم أطر يا ربنا أثر الحسد، سبب الخمول في سبب الخمول سبب الكسل والخمول في الجسد، اللهم أطر يا ربنا أثر الحسد، ضيق الصدر ضيق الصدر ضيق الصدر وآلم الجسد، اللهم أطره يا ربنا يا واحد ويا صمد، اللهم أطر يا ربنا الحسد اللهم أطر يا ربنا الحسد، حسدا من عند أنفسهم حسدا من عند أنفسهم، تولى أمرهم يا ربنا تولى أمرهم يا ربنا واكشف كربهم وعافهم من بلائهم، اللهم أطر يا ربنا الحسد أطر يا ربنا الحسد الشديد أطر يا ربنا الحسد الشديد فيهم وعليهم وبينهم، اللهم أطره يا ربنا بسم الله بسم الله، حسدا من عند أنفسهم حسدا من عند أنفسهم حسدا حسدا من عند أنفسهم حسدا من عند أنفسهم حسدا من عند أنفسهم حسدا من عند أنفسهم حسدا من عند أنفسهم، بسم الله بسم الله، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله، أطر يا ربنا هذا الحسد أطره يا ربنا يا واحد ويا صمد، أطر يا ربنا هذا الحسد حسدا من عند أنفسهم، أطره يا ربنا على الوالد والولد، أطر يا ربنا الحسد أطر يا ربنا الحسد أطر يا ربنا هذا الحسد أطر يا ربنا هذا الحسد، اللهم أطره يا ربنا ضيق الصدر آلم الجسد، أطره يا ربنا أطره يا ربنا أثر على الحظ والنصيب أثر على التوفيق أثر على التوفيق صد عنهم التوفيق رد عنهم التوفيق، اللهم أطر هذا الحسد اللهم أطره يا ربنا فيهم اللهم أطره ممرضا اللهم أطر يا رب الحسد اللهم أطره يا ربنا ممرضا ممرضا ممرضا، اللهم أطره يا ربنا اللهم أطره ثقيلا اللهم أطره عظيما اللهم أطره قويا يا ربنا، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله حسدا من عند أنفسهم. تول أمرهم يا ربنا واكشف كربهم يا ربنا وعافهم من بلائهم بسم الله. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله أم يحسدون الناس بسم الله بسم الله. أطل يا رب الحسد اللهم أطل يا رب الحسد كاد أن يهلك الجسد اللهم أطره يا ربنا اللهم أطره يا ربنا على القوة والنشاط والحيوية وعلى حسن جسم وقامة. اللهم أطر يا ربنا الحسد اللهم أطر يا ربنا الحسد اللهم أطر يا ربنا الحسد اللهم أطر يا ربنا الحسد اللهم أطره يا ربنا في الوالد والولد. اللهم أطر يا ربنا الحسد أمرض الجسد اللهم اطر يا ربنا الحسد اللهم اطر يا ربنا الحسد اللهم اطر يا ربنا الحسد فيهم وعليهم وبينهم. اللهم اطر يا ربنا الحسد اللهم اطر يا ربنا الحسد اللهم اطره يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا حسدا من عند انفسهم حسدا من عند أنفسهم. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله. اللهم اطر يا ربنا هذا الحسد اللهم اطر يا ربنا هذا الحسد ضيق الصدر. اطر يا ربنا هذا الحسد اللهم اطره يا ربنا أثر على الرأس وسائر الجسد، أثر على العقل والإدراك وسائر الجسد، أثر على القلب والصدر والبطن، أثر على القفا والظهر، أثر على العظام والدم. اللهم اطر يا ربنا هذا الحسد اللهم اطره يا ربنا يا واحد ويا صمد بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. اللهم اطر هذا الحسد اللهم اطر هذا الحسد يا ربنا اللهم اطره يا ربنا فيهم وعليهم وبينهم. اللهم اطر يا ربنا هذا الحسد اللهم اطر يا ربنا هذا الحسد اللهم اطر يا ربنا هذا الحسد اللهم اطر يا ربنا هذا الحسد اللهم اطره يا ربنا على الجمال والكمال والبهاء والنظارة والشياكة وعلى حسن جسم وقامة. اللهم اطر يا ربنا هذا الحسد على ما آتيت وأنعمت وأوليت يا ربنا. اللهم اطر يا ربنا هذا الحسد حسدا من عند أنفسهم. اللهم اطر يا ربنا هذا الحسد تولى أمرهم يا ربنا واكشف كربهم يا ربنا وعافهم من بلائهم يا ربنا بسم الله بسم الله. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. اللهم أطر يا ربنا هذا الحسد اللهم أطره يا ربنا يا واحد ويا صمد أثر على الرأس أثر على العقل والإدراك أثر على الجسد. اللهم أطره يا ربنا سبب خمولا وكسلا وآلاما وأوجاعا وأمراضا. اللهم أطر يا ربنا هذا الحسد اللهم اطره يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك. اللهم اطر يا ربنا هذا الحسد سبب حرارة. اللهم اطر يا ربنا هذا الحسد سبب ثقالا في الجسد سبب ثقالا وآلاما وأوجاعا. اللهم اطره يا ربنا هذا الحسد أثر على الرزق أثر على التوفيق صده ورده. بسم الله. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله وصوركم فأحسن صوركم وقل ربي زدني علما هو أفصح مني لسانا زاده بسطة في العلم والجسم هو أفصح مني لسانا. اللهم اطر يا ربنا هذا الحسد اللهم اطره يا ربنا أثر على الرأس وسائر الجسد. اللهم اطر يا ربنا هذا الحسد اللهم اطره أثر على الوالد والولد. اللهم اطر يا ربنا هذا الحسد حسدا من عند أنفسهم. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. بسم الله يرقيكم من عيون نظرت فأثرت. بسم الله يرقيكم من عين نظرت فأثرت. اللهم أطل أثرها يا ربنا بسم الله يرقيكم من عين النظرة. بسم الله يرقيكم من عين النظرة. تولى أمرهم يا ربنا واكشف كربهم يا ربنا وعافهم من بلائهم بسم الله. بسم الله يرقيكم, بسم الله, بسم الله يرقيكم من العين, بسم الله أعيذكم بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة, ومن كل عين, ومن كل عين, ومن كل عين, ومن كل عين اللامة, ومن كل عين اللامة, ومن كل عين اللامة, ومن كل عين اللامة, ومن كل عين, عين, عين قاتلة, قاتلة, ومن كل عين قاضية, قاضية, قاضية. بسم الله يرقيكم من كل عين, من عين نظرت حاسدة حاقدة, من عين نظرت حاسدة حاقدة. بسم الله أعيذكم بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة, ومن كل عين, ومن كل عين اللامة, ومن كل عين, عين, عين, عين, عين, عين, عين. اللهم اطل أثرها, اللهم اطل أثرها يا ربنا, اللهم اطل أثرها يا ربنا. قديمة قوية عظيمة شديدة, قوية عظيمة شديدة قديمة, تتجدد وتتنقل, تتجدد برؤية العائن, تتجدد برؤية الحاسد, تتجدد برؤية العائن. اللهم اطل يا ربنا أثر العين, اللهم اطل يا ربنا أثر العين, اللهم اطلها من الوالد والولد, اللهم اطلها يا ربنا من البيت, اللهم اطلها يا ربنا, اللهم اطلها من النشاط والحيوية والقوة, اللهم اطلها يا ربنا من شهادة عالية, اللهم اطل يا ربنا أثر العين, عين, عين, من الجمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة, اللهم اطل يا ربنا أثر العين, اللهم اطلها يا ربنا من حسن جسم وقامة. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم, وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم, وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم, وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم. اللهم اطل يا ربنا أثر العين, اللهم اطل يا ربنا أثر عين. نظرت, نظرت, أخرج منها, خرج منها كالسهم, خرج من تلك العين كالسهم, كالسهم, كالشرار, كالشرار, كالشرار, دخل في الجسد, دخل في الجسد, دخل بين الكتفين, بين الكتفين, دخل في الصدر وفي القلب, دخل, دخل في الرأس, أثر على الذاكرة, أثر على الدماغ, أثر على الدماغ, أثر على الذاكرة, أثر على المخ والمخيخ وعلى مراكز الإحساس والعصب. اللهم اطل يا ربنا أثر عين, نظرت فأثرت, أطل يا ربنا أثرها, وحل يا ربنا عقدها. اللهم أطل يا ربنا أثر عين, نظرت فأثرت, نظرت فأثرت, نظرت فدوخت وصدعت, نظرت, نظرت. اللهم أطل يا ربنا أثر عين, عين, عين, عين, عين, عين. إنها ترمي بشرر, إنها ترمي بشرر كالقصر, إنها ترمي بشرر, إنها ترمي بشرر كالقصر. أطل يا ربنا أثر عين, عين, عين, قوية, قوية, قوية, نافذة. أطل يا ربنا أثر عين, أطل يا ربنا أثر عين, أطل يا ربنا أثر عين, عين, عين. نظرت, نظرت ما برك صاحبها, نظرت من الأقارب, من الأقارب, من الأقارب, من الأقارب والجيران, من المعارف, من المعارف, من المعارف. اللهم اطل يا ربنا أثر عين, اللهم اطل أثر عين. نظرت فأثرت, نظرت للوجه, نظرت للشعر, نظرت للذاكرة, نظرت للتوفيق, نظرت, نظرت لحسن الجسم والقامة, نظرت, نظرت, نظرت الجمال والبهاء. اللهم اطل أثرها, قبحت وشوهت. اللهم اطل أثرها يا ربنا, للتوفيق صدت وردت. اللهم اطلها يا ربنا, اللهم اطلها يا ربنا, سببت نسيانا. اللهم اطل يا ربنا أثر عين, اللهم اطل أثرها يا ربنا, اللهم اطل أثرها بين الكتفين, اللهم اطل يا ربنا أثرها, اطل يا ربنا أثر عين, عين, عين, عين في الظهر أثرت, عين في الظهر أثرت, عين مربوطة ومعقودة في الجسد, مربوطة ومعقودة في الجسد. اللهم اطل يا ربنا أثرها على القوة والنشاط والحركة, اللهم اطل يا ربنا أثرها على الدين والاستقامة. اللهم اطل أثر عين, عين, عين, نظرت فأثرت, من الأقارب والجيران, من الأقارب والجيران, ومن المعارف, ومن المعارف. اللهم اطل أثرها, عين, عين, فيها عين جارية, فيها عين جارية, فيها عين جارية. الله أكبر, فيها عين جارية, فيها عين جارية, فيها عين جارية, فيها عين جارية. فيهما عينان نضاختان. أطل يا ربنا أثر عين, نظرت فأثرت, أطل يا ربنا أثرها, أخرج يا ربنا عقدها, أخرجها يا ربنا وأخرج شيطانها, أخرجها يا ربنا وأخرج شيطانها. بسم الله, بسم الله, أرقي نفسي وإياكم من العيون, من العيون, من العيون. أطل أثرها يا ربنا, بسم الله, بسم الله, بسم الله. يرقيكم الله, يقيكم ويكفيكم ويحميكم ويعافيكم. الله أكبر، تولى أمرهم يا ربنا، تولى أمرهم اكشف كربهم، تولى أمرهم اكشف كربهم، وعافهم يا أجمعين يا ربنا من بلائهم. بسم الله، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية. أطل يا ربنا ترى عين عين عين عين عين حاسدة حاقدة، عين معجبة ومشتهية ومتمنية ومتهنية. أطل أثرها سببت السكر، سببت السكر، سببت الآلام والأوجاع والأسقام، أثرت على اللسان، عقدت اللسان. هو أفصح مني لسانا. أطل يا ربنا ترى عين، أطل يا ربنا ترى عين، أطل يا ربنا ترى عين قوية قوية نافذة. أطل يا ربنا ترى عين، أطل يا ربنا ترى عين. نظرت فأثرت، نظرت في مجمع، نظرت في مجمع، نظرت عند زيارة، نظرت في وليمة، نظرت في زواج. أطل يا ربنا ترى عين. فخرج على قومه في زينته، فخرج على قومه في زينته، فخرج على قومه في زينته. أطل يا ربنا ترى عين، أطل يا ربنا ترى عين، أطل يا ربنا ترى عين، أطل يا ربنا ترى عين. عند استلام شهادة، عند استلام شهادة، أطل يا ربنا ترى عين. عند لبس، عند لبس، عند لبس جديدة، عند لبس جديدة، وعند يوم العيد. أطل يا ربنا ترى عين عين عين. نظرت فأثرت، اللهم أطل يا ربنا ترى عين، اللهم أطل أثرها يا ربنا وأخرجها، أخرجها يا ربنا. اللهم أطل أثر عين سامة، أطل يا ربنا أثر عين سامة سامة لامة، اللهم أطل أثرها يا ربنا. بسم الله، بسم الله يرقيكم الله ويقيكم من عين. عين نظرت، عين نظرت، خرج منها كالسهم، كالرصاصة، كالرصاصة، دخلت في الجسد، دخلت في الجسد، أثرت أثرت أثرت أثرت، ضيقت الصدر، ضيقت الصدر، خوفت خوفت خوفت، فزعت فزعت فزعت، لعثمت لعثمت اللسان، ربطت اللسان. اللهم أطل أثرها، اللهم اطل اثرها، اللهم اطل اثرها واخرجها يا ربنا. بسم الله، بسم الله يرقيكم من عيونه، من عيون النظر فأثرت، من عيون النظر فأثرت. اللهم اطل اثرها يا ربنا، اطل يا ربنا اثر عين عين عين عين عين عين. نظر فأثرت، عين حارة حارة، عين باردة باردة، عين حارة حارة حارة حارة حارة. يا نار كوني بردا وسلاما، يا نار كوني بردا وسلاما، يا نار كوني بردا وسلاما. بسم الله يرقيكم من حرها وبردها ونصبها ووسبها. اللهم اطل اثرها يا ربنا. بسم الله، بسم الله يرقي نفسي وإياه من العيون، من العيون الحاسدة والمعجبة، الحاسدة والمعجبة. الله أكبر. بسم الله، بسم الله، بسم الله. تولى أمرهم يا ربنا، واكشف كربهم يا ربنا، وعافهم أجمعين من بلائهم. بسم الله، بسم الله يرقيكم من عيونه، من عيون النظرة، من عيون النظرة، من عيون عيون عيون عيون عيون عيون. بسم الله يرقيكم من عيون عيون عيون عيون عيون. نظرة فأثرت، اللهم أطل أثرها يا ربنا، أطل أثرها يا ربنا. من الرأس، من الرأس، من الشعر، من الشعر، من الذاكرة، من الذاكرة، من الذاكرة. أطل أثرها يا ربنا، أطل أثرها يا ربنا، أطل أثرها من الأحاسيس والمشاعر، أطل أثرها يا ربنا من القلب، من القلب. خوفت القلب، فزعت وأرعبت. بسم الله، بسم الله، اللهم أطل أثرها يا ربنا. بسم الله، بسم الله يرقيكم من عيون، عيون عيون عيون في الوالدين وفي الذرية، قوية عظيمة شديدة. أطل أثرها يا ربنا، أطل أثرها يا ربنا، أطل أثرها يا ربنا، أطل أثرها يا ربنا. بسم الله، اللهم أخرج العيون، اللهم أخرجها يا ربنا من القلب والصدر والبطن، اللهم أخرجها من القفا ومن الظهر، اللهم أخرجها يا ربنا من القوة والنشاط والحيوية، اللهم أخرجها من الفصاحة والبيان، اللهم أخرجها يا ربنا من التوفيق، اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا من ذاكرة قوية، اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم أخرجها من القوة والنشاط والحيوية. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله. تولى أمرهم يا ربنا، واكشف كربهم، وعافهم من بلائهم، فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية. بسم الله، بسم الله، اخرجي يا عين بأمر الله. بسم الله، بسم الله، بسم الله، اللهم اخرج العين، اللهم اخرجها واخرج شيطانها، اللهم اخرجها واخرج شيطانها، اللهم اخرج العين يا ربنا واخرج شيطانها. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، اللهم اخرج العين واخرج شيطانها. بسم الله، بسم الله، اخرجي عينا بأمر الله، اخرجي كالسهم، كالسهم، كالرمح، كالرمح، كالرمح. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، اخرجي عين طاعنة طاعنة طاعنة، بسم الله اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها من القلب ومن الصدر ومن الباطن، اللهم اخرجها، اللهم اخرجها على ألم، على ورم، على سقم، اللهم اخرجها على ضيق صدر، على خوف، على هم وغم، اللهم اخرجها على ثقل، على خمول وعلى كسل، اللهم اخرجها، اللهم اخرجها. بسم الله بسم الله، ارقي نفسي واياكم من هذه، من العيون، من العيون، من العيون ايا كانت ومتى كانت وممن كانت. بسم الله بسم الله بسم الله، الله اكبر الله اكبر، الله اكبر الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، اشهد ان محمد رسول الله، حي على الصلاه، حي على الصلاه، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله اكبر الله اكبر، لا اله الا الله. بسم الله، يرقيكم من العيون، تولى امرهم يا ربنا، تولى امرهم واكشف كربهم وعافهم اجمعين من بلائهم. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، يرقيكم الله، يحميكم الله، يقيكم الله، يعافيكم. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. نسألك يا ربنا ان تجعلنا ممن شئتهم لنورك يا نور السماوات والارض. بسم الله بسم الله، نور على نور، نور على نور، نور على نور. بسم الله بسم الله بسم الله، فيها عين جارية، فيها عين جارية. بسم الله بسم الله، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين، فيها عين، عين عين عين عين. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، اللهم اطلع ترى عين ونظرة ونظرة ونظرة ونظرة ونظرة، ثم نظر ثم نظر ثم عبس وبصر، ثم نظر ثم عبس وبصر، اللهم اطلع يا ربنا ترى عين ونظرة، اللهم اطلع ترىها يا ربنا، اللهم اطلع ترىها يا ربنا، من حاسد وحاقد، من حاسد وحاقد، اللهم اطلع ترىها يا ربنا، من معجب، من معجب، من معجب ومشتهن، من معجب ومشتهن. بسم الله بسم الله، اللهم ابطل اثرها، اللهم احلل عقدها، اللهم اخرج شيطانها، اللهم ابطل اثرها، اللهم اخرج شيطانها. بسم الله اللهم احلل عقدها يا ربنا، اللهم احلل عقدها يا ربنا. بسم الله بسم الله، ارقي الوالدين والذرية. بسم الله بسم الله، ارقي نفسي واياكم اجمعين. بسم الله بسم الله، ارقي الحاضر والغائب. بسم الله بسم الله بسم الله، نور على نور. بسم الله بسم الله، ارقي النشاط والحيوية. بسم الله بسم الله، ارقي الاخلاق العالية العظيمة، وانك لعلى خلق عظيم. بسم الله بسم الله بسم الله، ارقي الفصاحة والبيان. بسم الله، هو افصح مني لسانا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، ان الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله بسم الله الكافي، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، أليس الله بكاف عبده. بسم الله بسم الله بسم الله، تولى أمرهم يا ربنا، واكشف كربهم يا ربنا، وعافهم أجمعين من بلائهم يا ربنا. بسم الله، يرقيكم من أنفس، من نفس، من نفس، من نفس على الوالد، من نفس، من نفس على الوالدة، من نفس، نفس، نفس، نفس على الذرية. بسم الله بسم الله، يرقيكم من نفس، نفس، نفس خبيثة، نفس خبيثة حلت واستقرت، نفس، نفس، نفس. بسم الله، يرقيكم من نفس، بسم الله، يرقيكم من نفس، بسم الله، يرقيكم من نفس، بسم الله، يرقيكم من نفس، بسم الله، يرقيكم من الأنفس، من الأنفس توزعت في الوالدين وفي الذرية. بسم الله، يرقيكم من الأنفس، من الأنفس الطاغية الباغية الظالمة الظالمة المنتقمة، اللهم أطلع أثرها. بسم الله بسم الله، يرقيكم من الأنفس، من الأنفس، من الأنفس الرديئة الرديئة الخبيثة الخبيثة الظالمة الطاغية الباغية، اللهم أطلع أثرها، اللهم أطلع أثرها. بسم الله بسم الله، يرقيكم من الأنفس، من الأنفس، من الأنفس. بسم الله، يرقيكم من الأنفس، نفس، نفس. بسم الله، اخرجي يا نفس، اخرجي يا نفس بأمر الله، اخرجي يا نفس ظالمة طاغية باغية، اخرجي، اخرجي، اللهم اخرجها، حلت واستقرت في الجسد لها مدة طويلة في الجسد، اللهم اخرجها، اللهم اخرجها، اللهم اخرجها. أتت عن طريق حسد شديد، أتت عن طريق عيون لامة، أتت عن طريق أسعار عظيمة، اللهم اطلع ثرها. اخرجي يا نفس، اخرجي يا نفس، اخرجي يا نفس على السكر على السكر على السكر وعلى الضغط وعلى الضغط وعلى الضغط وعلى الألم والوجع وعلى الضر وعلى الضر وعلى الضر وعلى الشر وعلى الشر. خرجي يا نفس على الشر على الشر وعلى الضر. خرجي بأمر الله. اخرجي اخرجي أضعفتي الجسد. خرجي بأمر الله. اخرجي أضعفتي الجسد. اخرجي اخرجي يا نفس خرجي بأمر الله. اخرجي بسم الله. ثم توفى كل نفس ثم توفى كل نفس ما كسبت ما كسبت. بسم الله. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. ويحذركم الله نفسه ويحذركم الله نفسه. بسم الله بسم الله. اخرجي يا نفس المخوفة مروعة. اخرجي بأمر الله اخرجي بأمر الله من القلب والصدر. اخرجي اخرجي يا نفس ضيقتي ضيقتي الصدر. اخرجي بأمر الله. اخرجي يا نفس اخرجي بأمر الله. اخرجي يا نفس يا نفس ظالمة طاغية باغية. اخرجي بأمر الله. اخرجي من الوالد والولد. اخرجي بأمر الله. بسم الله الله اكبر الله اكبر. اخرجي يا نفس بأمر الله. اخرجي يا نفس عاشقة عاشقة عاشقة ظالمة طاغية باغية. اخرجي اخرجي يا نفس اخرجي اخرجي يا نفسا اخرجي يا نفسا ظالمة. اخرجي اخرجي يا نفسا طاغية باغية. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. والله اعلم باعدائكم والله اعلم باعدائكم والله اعلم باعدائكم. بسم الله. اخرجي يا نفسا ثابتة ثابتة ثابتة. اخرجي بأمر الله. اخرجي يا نفسا مربوطة مربوطة معقودة مربوطة معقودة ظالمة ظالمة يهودية يهودية يهودية يهودية نصرانية نصرانية نصرانية نصرانية مشركة مشركة بالله. اخرجي يا ملحدة اخرجي يا كافرة. اخرجي اخرجي بأمر الله. اخرجي اخرجي اخرجي بأمر الله يا نفسا يا نفسا ظالمة. اخرجي يا نفسا طاغية باغية. اخرجي الله اكبر. اخرجي يا نفس اخرجي اخرجي اخرجي عثوتي فسادا. اخرجي يا مفسدة. اخرجي اخرجي بأمر الله. اخرجي من الراس اخرجي من خلايا المخ اخرجي من الذاكرة اخرجي من الشعر اخرجي من العقل والادراك. اخرجي يا نفسا الله اكبر. بسم الله بسم الله بسم الله. اخرجي يا نفسها اخرجي يا نفس المخوفة ومرعبة. اخرجي يا نفسها اخرجي يا نفس الممرضة ممرضة ممرضة ممرضة ممرضة مخيلة مخيلة مخيلة. اخرجي بأمر الله وقوته وقدرته. الله اكبر. بسم الله بسم الله. اللهم اخرجها اللهم اخرجها اللهم اطلع اثارها اللهم اطلع اثارها اللهم اطلع اثارها اللهم اخرجها يا ربنا اللهم اخرجها يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله. أرقيكم الله يكفيكم ويكفيكم ويشفيكم. بسم الله بسم الله بسم الله. أرقيكم الله يكفيكم ويحميكم ويعافيكم. بسم الله. اللهم أخرج النفس اللهم أخرج النفس اللهم أخرجها يا ربنا اللهم أخرجها اللهم أخرجها اللهم أخرجها اللهم أخرجها يا ربنا من الجسد اللهم أخرجها يا ربنا من الرأس اللهم أخرجها من الحظ والنصيب اللهم أخرجها من القوة والحيوية والنشاط اللهم اخرجها طاغية طاغية باغية باغية معتدية معتدية. اللهم اخرج النفس اللهم اخرج النفس نفس نفس متعلقة متعلقة متعلقة هوى وعشقة هوى وعشقة ظلما وطغيانا وبغيا. اللهم اخرجها اللهم اخرجها اللهم اخرجها. اخرجي يا نفسا بأمر الله اخرجي بأمر الله وقوته اخرجي بأمر الله وقوته. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. اللهم اخرجها اللهم اخرجها على العقل والادراك اللهم اخرجها على السمع والبصر اللهم اخرجها على النطق. اخرجي يا نفس اخرجي اخرجي اخرجي لعثمت اللسان اخرجي اخرجي ربطت اللسان اخرجي بأمر الله. اخرجي اخرجي من العينين على ضعف على ضعف البصر اخرجي اخرجي اخرجي في الأذنين على ضعف السمع اخرجي اخرجي يا نفس بأمر الله. اخرجي اخرجي على السكر والضغط اخرجي على الآلام والأوجاع وعلى الضر اخرجي يا نفس شريرة ظالمة اخرجي بأمر الله وقوته وقدرته. بسم الله. تولى أمرهم يا ربنا تولى أمرهم يا ربنا واكشف كربهم وعافهم من بلائهم. بسم الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. بسم الله. لا إله إلا الله العظيم الحليم. بسم الله الكافي بسم الله الشافي بسم الله بسم الله المعافي بسم الله. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. بسم الله بسم الله بسم الله. اخرجي يا نفس اخرجي يا نفس اخرجي يا نفسا اخرجي يا نفسا اخرجي يا نفسا في الجسد في الجسد في العقل في الإدراك على الحظ والنصيب. اخرجي اخرجي بأمر الله اخرجي يا نفسا اخرجي يا نفسا صددتي صددتي عن دين الله وعن الصلاة. اخرجي يا نفسا اخرجي يا نفسا اخرجي يا نفسا اخرجي يا نفسا أثرتي على الجسد